الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 43 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو آخر الدروس التي نتناول فيها هذا الكتاب النافع بالتعليق. وحديثنا فيه هو عن الحديث 42. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال حسن في بعض النسخ، وقال حسن صحيح. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث أو هذه 40 بهذا الحديث الذي فيه مغفرة الله عز وجل للذنوب، وذلك منه رحمه الله تعالى تفاؤلا بأن يغفر الله لمن صنفه ولمن قرأه. ومؤلف كتب السنة لهم عناية فيما يختمون به كتبهم من الأحاديث، فمنهم من يختم الكتاب بحديث العتق تفاؤلا بأن يعتقه الله من النار، ومنهم من يختمه بحديث في المغفرة تفاؤلا أن يغفر الله عز وجل له، ونحو ذلك. على كل حال، المؤلف ختمه بهذا الحديث، والحديث أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن عبيد عن بكر، من طريق كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن رجب: إسناده لا بأس به. وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عنه: رجاله موثوقون غير كثير بن فائد، فلم يوثقه غير ابن حبان. وتوثيق ابن حبان إذا كان لوحده، أي إذا لم يوجد في الراوي إلا توثيق ابن حبان، فإنه لا يحفل به كثيرا، لأن ابن حبان رحمه الله تعالى له عادة أن المجهول الذي لم يعرف عنه جرح ولا تعديل فإنه يذكره في الثقات، يذكره في كتابه الثقات. وعلى كل حال، الحديث في إسناده ضعف، ولكن له ما يشهد له من حديث أبي ذر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والكلام على الحديث في مسألتين: المسألة الأولى، الحديث دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يفتح باب المغفرة والتوبة لعباده، حيث قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل من أسمائه الرحيم والرحمن، ومن صفاته الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمن كبائر الذنوب أن يقنط العبد من رحمة الله، وأن ييأس من روح الله. فالمؤمن يعلم أن الله رحيم، وأنه سبحانه وتعالى عفو غفور كريم ستير. واعتقاد المؤمن هذا كله بقلبه يدعوه لأن يعظم الله، ويدعوه لأن يسأل الله عز وجل العفو والمغفرة والرحمة. المسألة الثانية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أمورا ثلاثة يغفر الله عز وجل بها الذنوب وإن تكاثرت. فالله عز وجل إذا يغفر الذنوب ولا يبالي بكثرتها إذا فعل الإنسان هذه الأمور الثلاث. أولها قال الدعاء مع الدعاء، حينما قال: إنك ما دعوتني ورجوتني. دعاء الله مع الرجاء. أن تدعو الله وترجو غفرانه وترجو أن يقبل ذلك منك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل لا يخيب العبد إذا دعاه ورجاه، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قد ثبت وقد قال الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فهو يغفر الذنوب، فلا ينبغي للعبد أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد وقعت قصة شهيرة مع عمر بن الخطاب وقدامة الصحابي رضي الله تعالى عنه، حينما أنه شرب الخمر متأولا قول الله سبحانه وتعالى: ليس على المؤمنين جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فشرب الخمر بظنه أنه إذا اتقى العبد ربه جاز له أن يشرب ما يريد، فعتب عليه عمر وقال له وبين له الأمر وقال له: إن شربت جلدتك. فانزوى الرجل في بيته وانكب على نفسه وقد قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فأرسل إليه عمر فقال له: أما بعد، والله ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الحرام أم قنوطك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يرجو ما عند الله عز وجل حينما يدعوه، فالله خزائنه ملأ. فإذا دعوت فعظم الرغبة وأحسن الظن بالله وهو عند ظنه سبحانه وتعالى بعبده حينما يتوجه إليه. الأمر الثاني الاستغفار، حينما قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فاستغفار العبد لله سبب لغفران الذنوب، ولو أن الذنوب تكاثرت حتى ملأت الأرض والفضاء وحتى ارتفعت من كثرتها إلى السماء ثم استغفر الله عز وجل، فإن الله يغفر له لأنه طلب الإقالة والمغفرة من كريم يحب من عبده التوب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله لا يحب أن يعذبنا، يريد منا أن نتوب، والله يريد أن يتوب عليكم. فبادر بالاستغفار، والاستغفار هنا يدخل فيه التوبة الصادقة إلى الله، وهي يغفر معها الذنوب الكبيرة والصغيرة، والنطق بالاستغفار، وهذا يغفر الله عز وجل لقائله الذنوب، إلا أنه إذا لم يتب من الذنوب الكبائر فإن الاستغفار لا يرفعها. العمل الثالث التوحيد، حينما قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا أعظم أسباب المغفرة وأعظم أسباب الفلاح والفوز في الآخرة. فالموحد هو من أولياء الله، قال، ولذلك قال في هذا الحديث: لأتيتك بقرابها مغفرة. وثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن هنا تعلم أهمية التوحيد وخطورة الشرك. فالموحد الحق الذي ليس في قلبه شيء من الذنوب، أو نقول الذي ليس في قلبه شيء من الشرك بالله عز وجل، مآله إلى الجنة. وهنا يتفاوت الناس، فمنهم من يعذب بقدر ذنوبه ثم يؤول إلى الجنة، ومنهم من يغفر الله عز وجل له ويتوب عليه ويدخله الجنة مباشرة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وقد ورد في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال: يصاح برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها مملوءة ذنوب، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. أظلمك ملائكتي؟ فيقول: لا. أبقيت لك حسنة؟ فيقول: لا. فيقول الله له بلى قد بقيت لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول العبد يا رب وما تغني أو ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله إنك لا تظلم، فتوضع السجل البطاقة في كفة والسجلات المملوءة ذنوبا في كفة، فتطيش يعني تثقل بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا يدلك على أهمية التوحيد، على أنه ينبغي أن يقال ليس كل من قال لا إله إلا الله ترجح هذه الكلمة بذنوبه كلها، وإنما ذلك يختلف باختلاف قلوب الناس وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. جماع القول أن هذه أمور ينبغي على العبد أن يعتني بها إذا أراد أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الأربعين النووية للإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وغفر لنا وله وجمعنا وإياه وإياكم والنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.